إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، حديثنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيق عنوانه: كيف تطيل عمرك؟ هل يمكن لإنسان أن يطيل عمره؟ نعم، بإذن الله تعالى هناك أسباب يسيرة مباركة، من سلكها أطال الله تعالى عمره وبارك الله تعالى له فيه ووفقه لأعمال جليلة عظيمة لا يمكن لغيره أن يقوم فيها أن يقوم بها في مئات السنين. أيها الحبيب، نعلم جميعا بادئ ذي بدء قول ربنا تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل الصالحات وراقب رب الأرض والسماوات وسارع في مرضاته، الله تعالى يبارك في عمره ويوفقه للأعمال الصالحة، فإن التوفيق للعمل الصالح من علامات حب الله تعالى للعبد، ومن علامات أن الله أراد له الجنان وأن الله تعالى سيكرمه بحسن الختام. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا كريما مباركا، قال، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، يعني المؤمن حياته كلها تزيده خير إلى خير. وقال قولا ميمونا مباركا، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فإذا أردت أن ترى نفسك من خير الناس عليك أن تنظر هل تزداد في كل يوم قربانا إلى الله تعالى، هل تتقرب إلى مولاك بخصلة من خصال الخير في كل يوم، هل تزداد قربا منه جل جلاله، هل ربك تعالى يعينك على الأعمال الصالحة فتزداد في طول العمر خيرا وبرا وإحسانا. من طال عمره وحسن عمله هذا هو خير الناس. وفي المقابل عافانا الله وإياكم، شر الناس من طال عمره وساء عمله. طال عمره ولا زال، نسأل الله العافية، يبحث عن الزنا ويسمع الأغاني ويشرب المسكر، وإذا به يسيء الجيران، وهكذا يأكل الربا. فطول العمر ليس مدحا في ذاته، وإنما ماذا يفعل في هذا العمر. إن كان العبد قد وفقه ربه ومولاه للعمل الصالح في طول عمره فهذا عنوان أنه من أسعد الناس وأنه من خير الناس، كما قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته بكرم الله وجوده يا رب العالمين. إن طول العمر بتوفيق الله تعالى يدل على أن ذلك العبد إذا أراد الله به خيرا يستعمل في الأعمال الصالحة. ترى يومه ميمونا مباركا، واسمع لهذه الصورة المشرقة الكريمة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصديق الأكبر في هذه الأمة، أفضل أمة محمد بعد نبيها عليه الصلاة وأتم السلام، يسأل رسولنا يسأل يوما فيقول لأصحابه، ولك أن تتخيل أن هذا السؤال في الصباح لم يأتي صلاة الظهر بعد. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة وأتم السلام: قال: ما اجتمعنا في امرئ قط إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. يسألهم رسول الله غدوة في الصباح مبكرا، يسألهم: من أصبح صائما؟ هو ذاك الصديق الأكبر الذي يسارع في الخيرات وهو لها سابق، ويسبق الجميع بالإيمان والعمل الصالح. وصدق الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافسنا كثيرا من أجل الدنيا ومن أجل حطامها الزائل، لماذا لا نتنافس في الإيمان والعمل الصالح؟ لماذا لا نتنافس في المسارعة إلى الخير والبر والإحسان؟ أنا يا رسول الله. قال: من شيع منكم اليوم جنازة؟ شيعها أبو بكر رضي الله عنه. من أطعم مسكينا؟ أطعمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بتوفيق الله له. من عاد مريضا؟ عاده أبو بكر رضي الله تعالى عنه. بالله عليك، هل هذه الخصال تجتمع فيك في هذا اليوم أو اجتمعت فيك في يوم ما؟ احرص أن تجتمع فيك هذه الخصال. صم يوما وشيع جنازة وعد مريضا وأطعم مسكينا. والمقصود أنه يجب على العبد أن يسارع في الخيرات، فإنك لا تدري يا عبد الله متى يختم الأجل ومتى ينتهي العمر. فسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها بلا حساب ولا عذاب. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه صح عنه يوما أنه مر على قبر فسأل الصحابة: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان يا رسول الله. اسمع بالله عليك واعمل. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما أحب إليه من بقية دنياكم. إي والله، ركعتان خفيفتان في ثلاث دقائق تصليهما لله رب العالمين أحب وخير لك عند الله من الدنيا بتمامها. ولماذا قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ذلك عن هذا القبر أو لرجل ميت في قبر؟ لأن الميت صار العلم عنده حقيقة، عاين الأمر مباشرة ورأى الثواب والجزاء، فعلم أن ثواب الركعتين لو أنه أداهما في حياته أحب إليه من جمع المليارات بل من جمع الدنيا بما فيها. فيا عبد الله، كم ضاع منك ساعات، وكم ضاعت منك أيام، وكم ضاع منك أعوام، كم ضاعت منا ليال وأنهار، ليال وأيام مرت علينا مر الطيف كأنه شيء مر ولا قيمة له. وأعلم أن أهل العلم قالوا إن رأس مال المسلم هو حياته، أيامه ولياليه، كما قال الطيبي رحمه الله تعالى، قال رأس مال المسلم أيامه ولياليه، وهو رأس مال التاجر. والتاجر ينبغي أن يتاجر في تجارة يربح بها، وكلما كان رأس المال أكثر كان الربح أكثر. فإذا كان العبد فطنا موفقا بتوفيق الله تعالى له، وأطال الله تعالى عمره وهو رأس ماله، وغنم هذا العمر في لياليه وأيامه بالأعمال الصالحة، فهذا هو الموفق وهذا هو السعيد، وما ذاك إلا بتوفيق الله تعالى جل جلاله. نسأل الله أن يوفقنا ولا يخذلنا أبدا، وأن يعيننا ولا يعن علينا، وأن يهدنا ويوفقنا دائما أبدا للهدى. أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه رأى الصحابي الجليل أبا أمامة المشغوف بذكر ربه تبارك وتعالى، رآه ويحرك شفتيه. اسمعوا يا شباب الإسلام، اسمعوا يا فتيات الإسلام، تعلموا ليتعلم الجميع. أبو أمامة يحرك شفتيه، فقال له رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما تقول يا أبا أمامة؟ قال: يا رسول الله، أذكر ربي عز وجل. فقال له: ألا أدلك على أفضل أو على أكثر من ذكرك الليل مع النهار، أو على أفضل أو على أكثر من ذكرك النهار مع الليل؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: تقول: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء، وسبحان الله مثل ذلك. قال: تعلمهن وعلمهن عقبك. فيا أبناءنا، ها نحن نذكركم بالله العظيم، ونذكر أنفسنا أولا بهذا الحديث الجليل العظيم الذي يجمع لك مليارات الحسنات في دقائق معدودات. لو مكث الإنسان 1000 عام يقول الحمد لله الحمد لله ليله ونهاره، أو سبحان الله سبحان الله، مشغول مشغوف بذكر ربي ومولاه، ولكنه في دقيقتين قال هذا الذكر الميمون، هذا الذكر الميمون المبارك: الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماء والأرض، الحمد لله ملء ما في السماء والأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. كان هذا الذكر الذي ذكرته في دقيقة أو دقيقتين أعظم أجرا لك عند الله تعالى من ذكرك الله تعالى الليل والنهار في مئات الأعوام. أيها الحبيب، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خرج عن جويرية رضي الله عنها، خرج من عندها، ونسوق هذا الحديث لنسائنا وبناتنا وأمهاتنا، نقول لهم: ليس السابقون إلى الخيرات رجال فقط، بل إن السابقين إلى الخيرات منهم رجال ونساء. جويرية صلت الصبح ثم بعد أن صلت الصبح في ميعاده لم تنم وتقم بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعتين، أو إذا كان عندها دوام أو عمل قامت قبل انصرافها للعمل فتوضأت وضوءا سريعا وركعت ركعتين خفيفتين ثم مضت إلى عملها ودوامها، لا، قامت فصلت لله الفجر في ميعاده ثم جلست في مصلاها تذكر ربها ومولاها. خرج الحبيب من عندها بعدما صلت الصبح ثم عاد إليها بعد أن انتصف النهار بعد أن أضحى جدا، ولا زالت تلك الذاكرة المؤمنة التقية تذكر مولاها وربها جل جلاله وعز جاهه. فقال لها: يا جويرية، ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني ما زلت تذكرين الله؟ قالت: نعم يا رسول الله. فقال لها صلوات ربي وسلامه عليه معلما ومرشدا ومعلما لأمتي في شخصها، قال: والله لقد قلت 4 كلمات بعدك قلتهن 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية صحيحة أنه قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. كررها 3 مرات. أعظم أجرا في الميزان من ذكرك ساعات طوال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لا شك أن ما يقوم بقلب العبد من تعظيم ربه وإجلاله عندما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعظم بكثير من ذكره سبحان الله أو الحمد لله مفردا وقتا طويلا ومدة طويلة. أيها الحبيب، عليك أن تسارع في الصالحات. إن طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: أسلم رجلان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به لم يجد عنده طعاما، فقال طلحة: أنا أكفيهما يا رسول الله. قال: فاستشهد أحدهما، خرج بعد ذلك في بعث فنال الشهادة. قال: ثم مات الآخر بعده بسنة. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. مات بعده بسنة على فراشه. قال: ثم أريت الجنة في المنام ورأيت الذي مات آخرا دخل الجنة أولا ثم بعد ذلك دخل الشهيد، فعجبت من ذلك فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما تعجب من ذلك يا طلحة؟ أما عاش بعده عام فأدرك فيه رمضان فصام رمضان وصلى صلاة سنة، فهذا بينه وبين ذاك كما بين السماء والأرض. أجر عظيم، يوم يمر عليه تصلي فيه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وتؤدي أمر ربك ومولاك وتسارع في الصالحات وتتقرب إليه بذكره وبالتوبة والأوبة إليه. لذلك أيها الأحبة، بعض السلف سمع رجلا يقول: طاب الموت، يعني الموت أحب إلي. قال: يا ابن أخي لا تقل ذلك، والله لساعة تذكر الله تعالى فيها أحب من موت الدهر. وأيضا قيل لرجل صالح كبير السن: أتحب الموت؟ قال: لا والله لا أحب الموت. قال له: لما؟ قال: ذهب الشباب وشره وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله وإذا جلست قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لذلك أجده في ميزاني يوم لقاء الله تبارك وتعالى. ولذلك أيها السعداء، نهى شرعنا المبارك عن أن يتمنى الإنسان الموت، ليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا لعله يستعتب. وهذا خلاف ما يقوم به كثير من الناس بسبب ضيق الأرزاق أو بسبب ظلم الحكام، يعتدي على حياته ويقتل نفسه شنقا أو يشرب سما أو غير ذلك. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجؤ بها نفسه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن شرب سما فهو يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل أو من شاهق فهو يتردى منه في نار جهنم خالدا فيها أبدا. فيا أيها الأحبة الكرام، قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من قبل أن يأتيه، ثم قال في ختام الحديث، فقال عليه الصلاة وأتم السلام: إن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا. هذا ختام هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونسأل الله أن يرزقنا الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أرضاه كبر سنه، ولكنه حسن عمله بتوفيق الله تعالى، وإذا به يجتهد اجتهادا عظيما بتوفيق الله له في أيامه الأخيرة. فعاتبه أحبابه وبنوه فقالوا: ارفق بنفسك، هون عليك. فقال لهم: لو أن خيلا في سباق ثم قاربت على النهاية ماذا تفعل؟ قالوا له: تخرج كل ما عندها من طاقة. قال: وأنا والله ما أظن أنه بقي من عمري مثل الذي مضى. قال الحافظ الذهبي: توفي أبو موسى رضي الله عنه بعد ذلك بثلاثة أيام. إن الله إذا أراد بالعبد خيرا عسله. قال: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يستعمله على عمل من أعمال أهل الجنة ثم يتوفاه عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. أيها السعداء الكرام، إن العبد بيده بتوفيق الله أن يطيل عمره، وهذه أعمال جليلة يسيرة يمكن لك أن تطيل عمرك بسببها إطالة عظيمة. منها صلاة الجماعة، صلاة الجماعة التي مساجدنا تشتكي من روادها وقلة روادها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ ب27 درجة. وفي الصحيح أيضا: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الفرد في بيته وسوقه ب25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم مضى إلى بيت من بيوت الله، اسمع لهذه الخيرات العظيمات، مضى إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة من فرائض الله، كانت إحدى خطواته ترفع له درجة وتحط عنه خطيئة. ثم إذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اعف عنه، ما لم يحدث، ما لم يؤذ فيه. نعم أيها الأحبة الكرام، وأيضا قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه عن صلاة الجماعة، قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال: والله لقد هممت أن آمر رجلا أن يصلي بالناس ثم أخالف إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وفي حديث آخر صحيح قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقت على رجال لا يصلون الجماعة بيوتهم صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الحبيب، سمعت أن صلاة الجماعة تزيد على صلاتك في بيتك 27 ضعفا، يعني هب أن إنسان عاش 60 عاما ولا يصلي الجماعة وآخر عاش نفس المدة 60 عاما ويواظب على صلاة الجماعة بتوفيق الله ولا يتخلف عنها إلا لعذر شرعي، هذا عمره يضاعف عن ذاك 27 مرة، سنوات طوال بفضل الله ذي الجلال. ومن القصص العظيمة المؤثرة بتوفيق الله تعالى، الإمام البخاري رحمه الله له شيخ جليل يقال له عبيد الله ابن عمر القوارير، كان يقول: والله ما تركت صلاة الجماعة قط ولا فاتتني صلاة الجماعة أبدا إلا مرة واحدة نزل بي ضيف فشغلت به عن صلاة العشاء، فلما مضى الضيف التمست مسجدا في البصرة لأصلي صلاة الجماعة، قال: فلم أجد، فرجعت مهموما فتذكرت حديث رسول الله: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 مرة. قال: فقمت فصليت العشاء 27 مرة لعله يدرك ثواب الجماعة. قال: ثم نمت فرأيت كأني أركب فرسا وأصحابي يركبون أفراسا وهم يسبقوني وأنا أضرب فرسي وأجهد نفسي لعلي ألحق بهم. فالتفت إلي واحد منهم وقال: لا تجهد نفسك فإنك لن تلحق بنا. قلت: ولم؟ قال: لأنك لم تصلي العتمة في جماعة. أيها الأحبة الكرام، صلاة الجماعة نسمع نداءها، شبابنا يسمعون 5 مرات كل يوم: حي على الصلاة، حي على الفلاح. وكثير منهم للأسف الشديد أمام التلفاز أو على الإنترنت يلعبون لعبا لا يأخذون شيئا من الحسنات عليه، والله لو كان حسنات صافية فهم آثمون، يسمعون النداء ولا يأتون. الرجال البالغون يجب عليهم أن يلبوا نداء الله. وذكر أيضا بإسناد صحيح عن بعض السلف أنه قال: والله ما فاتتني صلاة الجماعة قط إلا يوم أن ماتت أمي. قال: فلما دفنتها رجعت فذكرت حديث رسول الله: صلاة الجماعة تضاعف على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. قال: فصليتها 25 مرة. قال: فنمت فرأيت أن هاتفا يهتف بي يقول لي: هب أنك أدركت ثواب الجماعة، أنى لك بتأمين الملائكة. يعني أيها الحبيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فهذا يقول له: هب أنك صليتها، لما صليت 25 مرة أدركت ثواب الجماعة في المسجد، ولكن من أين لك أن تدرك ثواب تأمين الملائكة مع تأمينك وتأمين الإمام؟ فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وقول ابن مسعود رضي الله عنه: من أحب من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فنسأل الله الهدى ونعوذ بالله من الضلال. أيها الأحبة الكرام، يوم الجمعة والمسارعة إلى صلاة الجمعة فيها ثواب لا يخطر على بال الإنسان. حديث عظيم، حديث ثابت صحيح، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كتب الله تعالى له بكل خطوة يخطوها أجر عمل سنة صيامها وقيامها. ما أعظمك ربي، وما أوسع عطائك، وما أشد تقصيرنا. فنسأل الله أن يغفر ويرحم وأن يعيننا وإياكم على الصالحات. يوم الجمعة نتمنى من الله في الجمعة القادمة أن نرى المسجد قد امتلأ قبل صعود الإمام المنبر، لما في ذلك من هذا الأجر العظيم. من غسل واغتسل، أي أنه جامع أهله فأوجب على نفسه وعلى أهله الغسل، ثم بكر وابتكر، أي مشى مبكرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة كان كمن قرب كفشا أقرا، ومن أتى في الساعة الرابعة كان كمن قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة كان كمن قرب بيضة. جماهير المسلمين لا يقربون ولا بيضة في أيام الجمعة، يأتون بعدما صعد الخطيب، ونصفهم أو أكثر يأتون في الخطبة الثانية، وهذا عيب شديد وتقصير عظيم. فنسأل الله الهدى والتوفيق. ختاما أيها الحبيب، أنت في هذه الأيام عندك فسحة، وعندك لعل عندك أجازة من عملك، لماذا لا تذهب إلى عمرة؟ أعظم الرحلات وأعظم ما يمكن أن تذهب إلى بقعة من بقاع الأرض هي هذه الأماكن المقدسة. مكة شرفها الله، والمدينة شرفها الله. قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه من المساجد، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أيها الحبيب، أيتها الأخت الكريمة، لو أكرمك الله وذهبت إلى بيت الله الحرام وصليت يوما واحدا يكتب لك أجر مئة ألف يوم صلاة. أتدري كم هذه؟ تزيد عن 277 عاما. يعني لو طال عمر الإنسان إلى هذه المدة، صلاة يوم واحد في المسجد الحرام أفضل من ذلك بكثير. لو صليت 10 ركعات نافلة في بيت الله الحرام يكتب لك أجر 1,000,000 ركعة لا يمكن لك أن تحوزها في مئات الأعوام لو قمت تصليها في مكانك. فنسأل الله ذو الجلال والإكرام أن يمنحنا التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في أعمارنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته يا أكرم الأكرمين. اللهم امنحنا التوفيق يا رب العالمين، وجنبنا الخذلان يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم اكشف الضر والسوء عن كل مسلم في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء، بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.